هوا يا هوا يا نسمة صيف رايحة تعدى على روحي وحبيبي فضلوا يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يقرا ويجي حبيبي هوا يا هوا يا نسمة صيف رايحة تعدى على وحشاني عينيك وخايف عليك وحشاني عينيك وخايف عليك خد له يا هوا منديل يحوش الشمس وحر الشمس عن حبيب اللي مسافر ده حبيب يا هوا يا نسمة صيف ريحتي عدي على روحي وحبيب وقف يا وابور يا وابور الساعة 12 يلي رايح لحبيبي خدني يا وابور يا وابور اروح اطمن ساعة ما وصل لحبيبي وصلني ليه اطمن عليه وصلني ليه اطمن عليه حاسب خدني معاك ان كنت مروح بدري حتوصل دغري ديار حبيبي اللي مسافر ده حبيبي يا معدي وفايت هدي ووقف على كتف حبيبي حياتك يا طير يا طير لا تميل حبة وشوش كلمة شوق لحبيبي ملهوف عليك يا ريت تلاقيه ملهوف عليك يا ريت تلاقيه بينا يا وابور يا وابور نمشي وندور انا وانت على حبيبي تعدى على روحي وحبيبي خدلو يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يقرا ويجي حبيبي وحشان عينيك خايف عليك وحشان عينيك خايف عليك خدلو يا هوا منديل يحوش الشمس وحر الشمس عن حبيبي